بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كارا كهيكا قرآن سورة الحجرين آية دي دمي جهر راجل قبا نمرا والربو والربو فتربنا هاتاتي سو درسين كأن كنت رانجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. درسي مدرة دبركيستي ربين أجيسو في كاسو اللين نبير جيشاي قدبة بودا بودا اللي خلقين كن نهايا نساء غرو مكين نتي دي بيتي نما تلتو دلقي في اللي تلتو إساء جزا دي بنا ورى أمتو دلقي اللي هم دلقي سنين جزاو في أرغة جيشاي قدبة بودا وان قدرا إساء إردتك أجيلتو وان اما سبيكم سربي كينا اردت قجيل جو كبيكم سيسا واهند التمر صوفي دان ديتين اسا واهند اولته اردت وان قجيل جو اتت ندبتا جلقب اوما المناماتي في جلقب اوما جنيدا ارانو ها سياتت ويتمال جدو. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. لقاء المناما كان اوم ناجر جدا جنسي المنما كان أم نجدة أبا إساني آدمين بيجر أمودان أم نجدة إنسان كان تتير رمراني. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال كجد كان مراني نبي الله آدم عليه السلام آدمين أم نجدة أبا نماتا جدد من صلصال جدد فار ققق خيوط أن سجلي كبو سلسال جتون إذا كمشامي غوغوغين جدان غوبامو داندورت وصون غوبامين سلسال جدان إيغا غوبامي أمو فخار جدان إيغا غوبامي فخار جدان بالخاء. سلسال جتون خيوط أن سجلي كبو السلسال الطين اليابس الذي يسلسل أي يسوت كسجلك أبو يجو من حمأ جتون أمس بيه كمشمت قرات جتو مسنون جتون أي متغير ججيرمت تبوكوي تجتو سلافان كينات ما الجتو لك أتيت دبتمكوني إلما نقماك أنا أوم نجرة هاته طوري هدوتو تكاو صدركا هدوتو يسر دبره صدركان كندور اللي نجرا ككنبود اللي نجرا جتو صدركا ربين دبتر آدمين ربين بيير رأوم نجتو اللي نوهيمي آدمين مال رأوم نجتو نوهيمي آيات ساكي ستي من تراب جديد بيير رأومو إسا نوهيمي طورين توكو كجل قبا إسا جدان بيكم سكام ربي كيناك إيجاساني أمو من طين اللازب جدي أمس آية براكي ستي بيه جيتو مجوشاتو إرى أوم نججانو دبتي كونس طوري لما تاب جانو لماني إيجاساني طوري نما ستي دبتامي كوني كان دورتي طين أسود متغير من حمأ مسنون كجيرو كان سلسال اندورا بيه قراتي أجويتو حفورة قبضو جيجو المنتني المتغير مسنون جيجو جيجيرمتو أجويتو جيجو كحفورة قراتي دي تمتي أكاسلا نتبينوتي بيين تقايو دوكين تقايو دي تمتي جيجو ترتي جيجو كانان حفورة قراتي غافة دورا ترابا ويتوليتي قبامت إيغساني إن اللازب جيد آداء أما بكا أموا بلبولان تجيجو دا إيغساني أمو وان كوني بولي ويتا يرون الردبرو جيجيران تيت أجوي تي إيغساني غوغوي دي سلسال تاتي سلسال تاتي كون صدركا صدفا ويتتهو صدركا أفرافا ويتتهو سلسالين كون إيغساني فخار تاتي سلسالي في فخارين كون غوغوين سكيستي توكو ولكن irra jabeen naqaba jechuu wayta gubamee fi wayta gubameen wayta gubamee irra jajjaba salsaal sadarkaa duraati jechuu dura goggogeet eega inni nu goggogee sagalee godhate yoo dhayan waa irra bu'an sagalee ka kennu tahe sanbooda fakhaar tahe jechuudha goggogee sanii ol san irra jabaate jechuu gaaf kaane rabbiin akka dandeettii isaatiin ruuhiitti afuufee foon itti godhee lafee itti godhee akka ilmi namaa irra jiru kanatti uume eega aadamii san akkasitti uume hawwaa cinaachima isaa irraa uume eega sanii hawwaa fi aadamii kana jidduudha jara kana lamaan jidduudha bishaanuma laafa dhiiraa fi dubartii irraa bahu kana ka gara dhiiraati illee bahee gara dubartii irraa illee bahee akkuma ayanni dubbattu amshaajin jechuun walitti makamaa walitti laaqamaa kanarraa ilma namaa kana uume duuba asitti ka rabbiin dubbatu kuni ka rabbiin asitti amma nuu dubbatu kun ka jalqaba gaafa uumaa ilma namaa sadarkaa inni irra dabre tokko irraa dubbata jechuudha sadarkaa inni irra dabre tokko irraa dubbata wayita salsaal irraa uumne isa dhoqqee goggogaa dhayan sagalee qabu min hama'in biyyee gurraatti masnuuniin ajooytuu taate irraa wayita jedhu sadarkaa ilma namaa irra dabre dandeettii keennaan akkanatti nama akkanaa kana waan kanarraa uumne baafne jecha طيب نبني ويتا كان الرا اومم جني وما للرا اومه والجان خلقناه من قبل جني امو اوم نجدا والجان خلقناه جچون كون وخلق الجان خلقناه جچادا كفانا رباتيتي خلقنا برا كون ايرتي قجيل چتو درجيرا وخلقنا الجان كوان جديت جني تنا اوم نجچا خلقناه isa uumne jinnii san min qablu uumu aadamiin duratti jinniin aadamiin dura uumamte jechuu aadamiin uumuu san dura insaana amasitti dubbanne ka muraanni aadamiin tahe ka salsaala irraa uumame kana dura jinnii uumne jira min naari samuum ibidda summiin isaa qaama nama seenu irraa uumne jechuu ibidda summiin isaa qaama namaa seenu irraa uumne jedha muraanni asitti rabbiin uumaa aadam biyyirraa uumee atwaarri hedduun irra haa dabru malee biyyirraa uume jechuu nuu hime jinni illee akkuma aayanni jettu kana ibiddarraa uume jechuu nuu hime hadiisa keessatti illee wanni kana gargaaru sahiha muslim keessatti ka dhufee jiru rasuli akyam sallallahu alayhi wasallam hadiisa qudsii keessatti rabbiin akki jedhe khalaqtu lmalaa'ikata min nuur malaa'ikaa ifaa irraa uume وخلقت الجان من مارج من نار جني أمو بالبلا إبداء الرؤوم وخلق آدم مما وصف لكم آدم أمو وانسنيهما مثل الرؤوم مجرعا واننوهما ممالر من تراب من تين اللازب من صلصال من حمى مسنون كان الرؤوم مجرعا ويتكنا جنسين سدين مخلقة جرامكوني ka rabbiin aqli isaa kenne ibaadatti illee isa dirqee jedhe malaa'ikaadhaa fi jinniidhaa fi ilmi namaa wanni asliin isaan irraa argaman akka amma nuu himame kana jechuudha malaa'ikaan nuurarraahi jinniin ibiddarraahi ilmi namaa ammoo biyyee irraahi jechuu asliin isaa kuni marti maal irratti qajeelcharee dandeettii rabbii kennaa irratti qajeelcha isa dandeettii akkanaa qabu kanatu gabbaramiinsa haqa godhataa jechuu waan biraa tawaa uumuu hin dandeenye sanii miti isa dandeettii akkanaa qabutu ka akkanatti waa uumuu danda'utu misaalli wahii dura dabruudhaan maletti lafumaa kaasee ka beekumsa isaatiin hikmaa isaatiin dandeettii isaatiin akkatti waa uumu kanatu gabbaramuu haqa godhataa ka biraa gabbaramuu haqan godhatanii jechuu jinnii jechuu kana muraan isaa ibliisiin addamo tokko wayita jedhan jidduu ulamaatitti wal dhaba jira warri gariin jaanniin kun abbaa jinniiti ibliis abbaa sheyxaanaati jedhee warri akkanatti kophaa godhaileen hin jira ibnu juzay almaalikii fi kitaabihi attasfiil tafsiira qur'aanaa isaa tafsiil ka jedhu keessatti irra caalaan jaanni jechuun kun ibliis jechuma jedhe حسن البصري قال لي اكثر ما جدا الرجالان دبي خلافه قبل ديجو اكيتين لين الرجالان دبي دا جاني نسيت دبته مكوني ربي رأسيت خلقناه من قبل من نار السموم جل بكبرا بكبليس دبته تل خلقتني من نار وخلقته من تين جل يبدر امم كيتتي توكتان كم يبدر امم مري جري لما يجينا جري لما ميتي ان ابن جزي اكو في جنوتي اصلين المنما اصلين المنما ادمي يغبي الراس دبريچا اصلين المنما ادم ابان المنما غني ادمي ابان جني دا ابليسي يسرى هرني جاني كون ابليس ما توتي فدامي جدي هدو تجرا عبد الله بن عباس سارا مو كثرابرات النقل مجدان صحيح ما اساتي في كانا صدركان انسان دبته نغرو نمني آدم الراء أرغمي جنين جان الراء أرغمتي شيطان إبليس الراء أرغمتي جري أكنتي كاولين انجلا غافة أكنا جرني أكا سلا جيشساني تتي جانين أكو منما أكنا هندو تلي والهور تلي دوين تلي ترغما كابالم نقول أميبسون إبليس انقفا جرى إن أكا حاساساني كيفتي بكم سيكم ربي كيرناتي وان راغان اكنا جيتو اسا سن استيكا جيل تنجيرو جان بيدرا اوممو ابليس بيدرا اوممو دا واني راغان استيكا جيلتو كنافو جري كون توكو جيتو ماتو ملتا كدليلاتي كدليلاتي جان ني في ابليس ني توكو جيتو ماتو ملتا كدليلاتا كوما ابن جزي جدي سنتو الرفقاتا بكم سيكم ربي كيرناتي واذا قال ربك للملائكه مي دبدو جرام ملي امتك كنا هابيكني اكاتا اتقل منما كنا اومني وان كنا را ارغم سيفني كبجان اتقل منما تيفكني نلي هابيكني مي ها سيف امتك تيا ارغما كينا ويتربين كي جدي للملائكة ملائكة دانو قايني جدي اني خالق بشرا انين كن المنما اومادا من صلصال جدشون بيه قمشما غبغبا ارى من همئن أمس تينا قراتي بيي قراتي مسنونين أجويتو تاثرة أوما دوي تربين جرينتن مي دبت دوهيمي أمتا كيتيف دوبا كاكنا كنرى أوما بيي را بشر أوما فإذا سويته يو إساسن أومي والكتئسي ونفقت فيه من روحي روحي تيرى اتأفو في جدي فقعوا له ساجدين إثم مرتنو كفا إساساني فهالك سجود بوتن تاتني أرغم سجود قداتي أرغم أيتون فقه وجدتون كن أي سجود وجدتون مهانا نسا سجود قايتنين كن إساساني فهالك سجود قوتن تاتني سجود قداتي أرغم أجد دوبا مالتو أرغميري ربين أججك النينان ملائكان وان ربين أججين خلافني فسجد الملائكة ملائكان ويتمسن سجودا أكو مفاين تنردتك أجيلتتو على التأكيد والفورية ددفنيتم سجودا الملائكة أمر ربي تكنمنا فسجد الملائكة ملائكة سجودا كلهم قوتما قوت تجهون بيسانيتو أجمعون مرتنو جتشوخن اللين مالي تأكيد بعد تأكيدات يجا فسجد الملائكة الملائكة يجمعن كنوس إلى استقراك كن واني ملائكة جران سجود جتشو حقات التنام ربي هما جلا حفيتو لنك انكجي لمن كلهم مرتنوا أجمعون كهما رانا في الججة كوني ججبسو كيسا دان كانغهو ججو ملائكة روانا في الججة إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين إبليسي ديدي ملي أن يكون مع الساجدين ور سجودك ملائكة سنين ولينتهو إبليسي ديدي ملي مرتنوا سجودا ججو إلا أنتو نسيتي استثناء منقطع ور جدو إلا إبليس لكن إبليس أبا يجا هاتهو إبليس ملائكة أكذبت هندي ساني سجودا ملي إبليس أمو ندي دي جوار سجود ساني ولينتهو أججاما إن اللين أججاميكا مالي في كنو غافي نتريات إسان سجودو دي ديخانا غافي نتريات قال يا إبليس ربي اندو بجدين إبليسي مال جنان يا إبليس مالك مال تسيته مال تسيته أرغمي مال أرغته ألا تكون مع الساجدين كسجود أبديف والرسجود ولين كسجود أبديف ما لرجت يا أم بكيسة أججت سنكهيني هين اندقهيني موم ضد جنان قال جد إبليس كن لم أكن لأسجد أني نما سجودو ميت جنان أني كسجودو ميت لبشر خلقته من صلصال من هماء مثلون أما نماتي لوكي ولتك أما شمي غوغا بيه قراتي أجويتو راتي أمت كان أني واك سجودو ميت جنان مالك سكبري أما بون آية براك إزتي مال جدا خلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني من نار جتوكنا أول نما قياسة فاسدة قياسة قولي شيطان جرى ولما نويت الرادبة إبدكني عنصر إساء لدا إبدكنا تقول رجبات إبدكن ألفو الأمامتي إبدكن ويتبوب وقمتا ألفو الأمام نوتي صدركان كينا أولي كبييرا كوني هو عنصر بييرا كونوا مركي ستي عنصر كوني جرى جرى ولما نبرا ويتدبة غرى داراتي جوانوتي كباهو كوني عنصر سلا ترابا فإرابه جلان وانكو بمرة كوني قال الفاتح تقدي دي وإذا كان أنا إبدران أمتي أنصر إبدنات تجعال هذا إسابي يرى أمتي كبي يرى أمتي كان أبان إن سجودو جديد بوني دي جدا هذا دبين أكنا قال جدي دوب ربين فخرج منها بايك بادي أزيجي فخرج منها باهي جنتك نرى باهي فإنك رجيم أتين كن دربا مادا أي مرجوم جيك فعيلين كني كما بيتا بكمرته وزني فاعلي في وزني مفعول التلين رفع وزني فاعلي في وزني مفعول التلين رفع أتت أرمراني وزني مفعول أي مرجوم جج فإنك رجيم أتين كن درب مادا رحمتك يرى درب مادا جنتك يرى اللي درب مادا بهي جرين جنة سنرى جنني راجهنا قوال علماء كربين آدم سينسي إرى بهي جرين سن جنتهما خلدية جنة الخلدية جنتهما آخر سين وراء ديمان سن وري جنتهما أتي إدو دنياك الساتي جدو رقان التنجيرو دليل لسان قدتان جنة الخلدي نمني سينين بهو جدان نمني سينين بهو آدم نبهي أكملتي جنة الخلدي جنة نمني جنة الخلدي سينين بهو جدان نمني جنة الخلدي سيني كمباني كأيغا قيامان دابتي قيامان دابتي بودا إيغا كافة ميسيني نعم سنبوذ سينين بو كسندورا كغافة أمامة تيفيكانا واني سندورا تيواني روح كنجيرو إيغا دلغا دلغاني دلغا سنين حسابة ماني دلغا دان أرغتاني ربين رحمة وفيدي نتشين نمغه كسابي سنجيرو ججو وإن عليك اللعنة أبار تسررت هاتو جان سررت أبار سجر جلان إلى يوم الدين هذا قويا داناناتي هذا قويا جزاتي غافة نمني جزاء والقلف موسى نتي أبارت سر جريتشا رحمتك يا راهاتي تدربا ما يتون غافتا رحمتك يتسدي بيتشو متي غافتا عذاب قدشة سينتاويتشا غافتا عذاب قدشة تدبرتاه دبين كما ديوتا نعم سورة إبراهيم إن كيسا تكا إننو والكأي وازي بدكيسا قدوساني كغافتاني بدت قلتا هاق أشيتي تبارت سر تهاتا وجيتشون هما أسدي بي إساتي بتوبان سان خجيلا مجيتشو لما أنا دبيغنا دبيك هما دبين قلتي في هما رحمن نقركي يكنت هما جيران فكاتون ساقلان قال ربي فأنذرني يا ربك قبناك في جنا إلى يوم يبعثون هاق قافة إسان قافة منيتت هاق قافة بيا قافة ماتت هاق بيا نمني نما في جنين كن قافة موتت قبناك في نائك ننجيسيني يجو نائك قبناك في ننجيسيني قال جل دوب ربين فإنك من المنظرين أتي ورق أبني ساني قبا مرراه ورق إيغا مرراه في أين قروها قتية تتيمتي هقا تتبار بعد سنيمتي إلى يوم الوقت المعلوم هقا قافا يروبي كما سنتي النفقة الأولى هقا نفقة أفوب في درا سنتي هقا أتشيتك أبسيك أبني جل الربين إني كبار بعد يومتي إلى يوم يبعثون دبي يوم يبعثون آمتي غافة أسر دنيان خند غرغل تسن نفقان أولان أفوفمتي سمين ديغمتي دجين ديغمتو سن يتتي سيك أبني جدار ربين ماليه كن اللي لحكمة يعلمها ربين حكمة موفي بيكوه ماليه أسو نمكنا مر إساتو دلقا إساتي ملت اختيار إساتي ملت أوفيك جئر تاتي وان جنتا في عذابا في نمنا كنا دلقا كنا رغا تجراني هونجو ربي مال قولي لي أقلي كنه فيد نمكنا أقلي كنه خراهي مي فيد karaba da fi gari akenni daddanjiru kara himevi e gasani kara kanarra abban gurtan rakkinna kanati sin e gata ibiddi jereni yo toltan kanani akanati bi gamachu akana argattani jechu himev kanaboda abbadide kara kanarra afiyachi gore kinga fatam tajechunin re wa mafakkatu ka koni aqlan wa shar'an aqli fi shar'i tille wa mafakkatu yeju حكمان شيطان أمامه ما ده يتجلى من القيم فعرا وقرني أوليت يوني لكاو مرة وقرني أوليت وسوأك سنجراتو باته وسوأك حاسم كون جراتو باته جنة تافي بدماء أمامان كون اللين كيسوما جرا أسماء ربي كونو مقان ربي كون كل معنى قبا متي ربي تواب جاكو معنى قبا غفور الرحيم جاكو معنى قبا مال بلسه غفور الرحيم تها ربي وصفي كان انو مالين هما موسوى نكسين جراتيني وصنم نوا بلسه إساني نرارميني وصنم نميد أمي ربي رحمة إساني نقوليني يعني أسمان ربي كنو مقا إسان أرغتا كوني مرتي وان حكم ربين ومف جيكو الرأو لما نرحاسين مال جردو بشيطان كنم اللي حاسو إساني تفون آن قال ربي بما أغويتني أما بابتادو تتسينيهو سبب ما تنجلبت كنا في الجيجة لأزينن لهم والله إساني في بريتش سافي الأرض ذاكيتنا كيستي وخند اتبريتش سيتك إسان خرا كيسان الرادبان إسان قد ولأغوينهم أجمعين مريساني تهم جلس جاء نما كنا كإساني في سجود أتنان جتة سبب إساني في درب ميجر إخانا كأماس دبي اللي خده هذا سلا في بربادت في سبب سنين لا بكنا دنيا تنكست إساني ميت أيست أقوم رب بينوان كان وزينا لهم الشيطان وعمالهم جرام ربك كبرادك الشيطان دلقا إساني إساني ميت أيست جدا دلقا إساني بريد شسيفي تو مساني رجلا كان آتي كارا جبر رجل تجديني كارا قد سراطا مستقيم كان كيستا إت كارا كان الرادهي والله لأخوي أنه مسان جلس أجمعين مر إساني تجران هاته إلا عبادك منهم المخلصين إن اللين قبروت ربي اندن ده جيتشو هم جيتشو قبروت كيمال منهم إسان سنرى المخلصين جيتشو قل قل لي فمو قتال كأت إسان قل قل لي ستي إباداتي تيف قومتي خراكي قبتني خراكي جديدا إسان قل قل لي فمن سيوتاتي مالي وانا تشيقدي كنين وانا نقولون أرقيتا جيتشا قادو بي دوب ربي مال جدان قال ربي انجري جيتشا هذا صراط علي مستقيم هذا كران انما اركاهكن كران انما اتوام اتغراد كرا انبيوتك ياتي كرا انبوسه كرا حقاتي كرا انقبض اجركن هذا صراط اني كن كران هذا صراط حق مستقيم نكجت ولتراني سلا كن كرا حقا كرا ديريرا جنتا نمد علي يجتون كني نرتي دركما حق علي أن أراعيه ولا أتجاوزه إذا كان تيسون نرتي حقا إذا كان تيسون كم يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لك أكيد نتكرا كان تيسو كرام إنتر سنكا يكون كرا حقاتي إن هذا صراط إن كوني كرا حق علي أن أراعيه كرا إر سنكا كان كرا حقا كان تيسون كيا نرتيها كراكا نهين تيسا أكمت تيسا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قبروتك يرهما موتما وهين قفد جديد أكأت قبروتك يكان دندي نسيتهم ودان كراها كاكنا تيسا كراها كاكنا كنت تيسو سيكنا الرافقية السودان جيجو سيكنا الرافقية السودان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قبروتك يكان قبروتك يتهنسان ليس لك عليهم سلطان أتي موتما وهيتو إران قبض موتما إسان جلبتون تكرر إسان رويتون أك أما كاكتوكان الأغوينهم أجمعين إتي كاكتوكان قبروتك يكدوكاك حقيقة سنندن ديتو جران موتما وهي إران قبض إلا من اتباك من الغاوين ور جلتو ترى شهر دوهي مالي كراكي قبطي كراكي جلدي مجلتو تسمالي وان قبروتك يرى موتما وهيتون قبض موت كراكان أكنت تيسونكن نراتي حقا قبروتك يا بيجو وإن جهنم لموعدهم أجمعين ربين إلا من اتبعك من الغاوين جنان دوب والرجال التي كان في شيطان نكون إيه سقلني جتشون أكغافي ستنتاني وإن جهنم جهنم إبد جهنم لموعدهم والله بألم إسانيتي أجمعين مر إسانيتو جدا لموعدهم بألم إسانيت نما إسهردو في سلي إسافي نما إسهردو في اللي من اتباك من الغاوين كجريلسان والرجال التي سني في شيطان تكساني اللي إبد جهنمتو بألم إسانيتي هند إسانيتيهو إبد جهنم سوت في سيدا يوبر بعد لها سبعة أبواب إسيد أفهلا تربجرا إبدي هلا تربكفي لكل باب منهم جزء مقسوم وفهلا تيفو منهم من اتبعك سنرى نما سيورد في سنرى سيف نما سيورد في سنرى جزء مقسوم هذا قودة ما تهيب تجرى جيجا كنتنو هلان تربانو نما أتشي قالوا قبتي هلان تربانو هلان تربان إبدات شيطانا في نما شيطانا هرد في سنرى جزء أي قسم قودة مقسوم إسيثني فلاثني بقودة ما تهيقا فلانتون إبدي دركار إبدي دركار جنني درجات إبدي أكا قبر راقا ديمون هماتا ديم أكا قبر راقا ديمون دركاني إبدا هماتا ديما إبدي أكاكيسا قدي ديمتون هماتا ديما ججو جنن نعمو درجات أكاول ديمتون صدركان إسا فردوس الأعلى مال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو على الجنة جان هو على الجنة يو قدتن فردوس الأعلى قدد إني وسط جنتات اللي هنطور جنتها والكتا جنتات اللي وأعلى الجنة جنة الرا إري أولي قرأ الآن اللي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إبدا خان أمو دركات وري في ضحضاه كجان اللي في ست جرى وري جدان كاكا أبيرا رسول صلى الله عليه وسلم وري ميلومان إبدا رد آباتو تكا هو قم بشان تكا هذا بشان كومينا منجيني كانا ككيس الآباتو صدر كان إراتك كائسة إرى أخفي إرى قدآنان نما إبداك أخمس قدميه فان إساجل قمل لمكايني سمون سنرى خويت جاء الرسول صلى الله عليه وسلم همين نساء إرى قدانان نما كيسة دربا ممال غافتا كجل إبدا كفراش إبدا كقبان إبدا كإبدا مران التمر سي كنير نتي غافتون جرت دوب سنتي كآنو سنتي كآنو ككيسة تربيس وكإرى قدانو كإنو تي كمنافق توتاتي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يهودا في نصارى نساني أولي يهودا في نصارى صدركا صدفات وكتك كتابا ويتقوه دقرو دليلتها جامع وانك الشرعين نوهمت قباكنا والرعزام نساني خفيفاته نوهمت كيسا منافق تورنك إرى قد آنسا كافر الربدا تهو إساني إرى كإرى قد آنك إرى هماسا والرقل منافق تورا سبحان الله ما أكثرهم في زماننا هذا ما لما كان إنسان الدميسي أمو زمان أما كان كيستي علامة المنافق ثلاثة إذا حدث كذب يولالتي يعني كجم سنت الفردين وإذا وعد أخلف يو بالمي اندي وإذا أتمن خان يو أمنمي جدي أمنما دي ربي شرعي ربي رتي أمنمي اللي إسمته ديك وان جدو مخلوقات أمنمي بركة أتمن اللي إسمته غان وإذا خاصم فجر يو نما ولبي جدل إسمته دب أكما إرآن تها أكا هيت إسن باتم برباد دوبا أرأك هلا فرد مكم مرتي نما ربي الرحمة ساقول إما لي سورة كانت إرامل لتا سورة إسلام ما تحقيقا سنر سورة إسلام ما تحقيقا سنر ربي الرحمة سانو هاقول وانكون أكا هماته كافر أجيجيته هغا منافق توتا ركون قف كافر اجيجيته وان في راسو داتون قف دو كافر اصلي دا يو ان شرقي كي ارر سل يو ان كان جدل ولكن كوني يو ستر فنكما آيان نهمتو قالوا آمنا يو اجي دي بيانا مو قالوا إنا معكم سنين اللي سني ولين جر جدن يو ستر فنو تي مؤمن توتا جدن ربي مذبذبين اسما اجي دوا مورا جدن فول كي يجيجو كان ولين اللي فول سني ولين اللي فول غران اللي انجران غرس اللي انجران جيجو وان دين الاسلام التين كوفي عبر التاريخ tarika durarra umawiyota rakase ila tarika akhira usmaniyota tv kana gahutti kullin tarika jabna na muslim to tama ali munafiq to tama munafiq to tani rabbin rahmatu chan wa habu wa rashati satin bulu rabbin wa tasis duba rabbi warra danana warra ibidda kana dubate jennan warra jallate ibidda tahu dubate jennan warra qajele khara rabbi qabate ho mali danan nisani innal muttaqina fi jannatin wa uyun warra rabbi sani sadatan fi jannatin iddo wan kesati tahan wa uyun illaggo wan kesati tahan amas jannatin in kun haga isi rabbi tokkochatu bi إذ دنتني ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واني قلبي نمار رأي توكو كيسر يعني واني أتي قلبي انت اتنقبين كأتي كيسر جرت جرت وعيوني لقا وانت جرى لقا بشاني لقا فرشو لقا دايما لقا آناني كان مرة كيسر جرى لأني أفري بيكا مالك سورة محمد كيسر دبتا مصن ما الجنة من دوبار مؤمن توت ربي وفي صداتو كانان متكي جتون nama waan dalage jedhaniin dalagee waan irraa fagaadhaa jedhaniin irraa fagaateen muttaqii jedhan maal jedhaniin udkhuluuhaa seenaa jannata tana jedhaniin bisalaamin nagahan seena rakkoo takkairraa dhibee tokkoirraa hommaan takka kaishinitti hin jirre jechu aaminiin waan sodaattan mara irraa haala ka nagaa baatan taatanii aamni jedhan kun ilachuutu bisalaaminiin kun aafaata irraa nagaa bahuu fi ملائكه نسان سلامته في ربي نسان سلامته في وفي والسلامته لن كيسو مجرا اكو مسان وان افاتته قام انساني كيستي وان تكتي دي بنت كوتينجو امنين لما تا امو وان سلا سوداتم ابدتهنا وان براتو تهنا حساباتهنا صراطا تهنا ميزانا تهنا كنمرم سوداتن جتا وركثير ربنا عتاسس يوچسينا نو ونزعنا ما في صدورهم من غل فون جدا دوب لقفنا جدا نزعين بقوة كسافون ججا وانكو مشاني كيستي تي من غل وانيو إرى جبا إرى إخوانا حال أبليين تاتنين سينا على سرور متقابلين سيري إرى تحال فول ولد دي بتنين ججو كن اللين آداب إساني قمتشو إرى فول ولد تقرن غلان دويدا ولد تقرن غلان ججو دويدا ولد تقرن غلان فول ولد دي بانيت والقمدانيت ما لمان أسجيت جت والقافة ما لمان أسجيت ما الجواب الرئي إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قافة دنيا كي تجر قافة وركينا كي تجر سن ربي كينا قصد أن نتاني فمن الله علينا أربي نرد قلتو من أرجومي ووقعنا عذاب السموم عذاب سمي إساء قبان إساء لفج أبسيت لكت قدبه سر ربي نباسي ججا لا يمسهم فيها نصبون ركون تكا انسان انتو يتوجه في السد وما هم منها بمخرجين انسان سن اللين ابدسان الراكة جنة سن الراكة باف من انتان منها وما هم متبطون سن انتان منها جنة سن الراكة بمخرجين كباف من انتان سنتان سمال جران دوفا نبي عبادي هم يا ارقماكي ان قبروتك يتهم جران قبروتك يجران اولا قبروتك يجون كنس يعني صدرك مؤمن توتا ورا ربي صداتوك أنا ألفورولا قبروتك يتهم أني أنا الغفور الرحيم أني إنكن أنماتو أكان أرارا ما جتشا اتهم الرحيم أنماتو أكان أمت رحمة قد عيشو اللي اتهمي يو أبل سن اللي بدي سني جتشا صداتين توبة مهاديب يعني جتشو أني سانيف ديسا رحمة اللي سانيف قد وأن عذابي أذامنك يز هو العذاب الأليم اسمه عذاب كاللالسات جدا أسيت ربين ور ربي صداته متقطوطة ون جديه ون ور بدات جدي الدان جرتي أسيت مالا أني أنا الغفور جدي جدي أسيت أني أنا المعذب جنين أنا إسنقوبا جنين أسيت عذاب نكي يقوبا نساجة جبا جدش مهيم مالي في كوني خدرا كيستي رجاء kajeelchisu jechu mumintoota kana kajeelchisu anuma kaisini araaraman anni ana alghafur anumatu isini araarama homaan sodaatinaa tauba madhugaa gara kiyyatti as deebi'aa jecha warri nadiddanii gara ibiddaa gortan ammoo azaabni kiyya laalessaadha azaabmasan sodaadha jechaa isin azaabmasan sodaadha oso ana isingu baje de irra dubi wannata wanabbihum amma laysani odesi an dhayf ibrahim ke sumota ibrahim kan irra odesi me ha sayf mata kana gorsa budda irra hola tani dhayfin tokko fi lamati jamaa irratti le gadu badi fama jadan ismi jin siti kana fijecha ke sumota isa cha ke sumon isa kun ke sumota malaikati إذا دخلوا عليه ويت إبراهيم سنرت سينني فقالوا جانين سلاما نقاها جانين نقاك أبدو يا نبي الله إبراهيم جيتشنا نسلم عليك سلاما يجو سرت سلاما سلامتين سرت سلاما يجو قال إنا منكم وجلون أما دبين سلام ملي جي بيسي جيتشام انغرسي سوسيت سورة الزاريات إن كيسة تمال جران ها؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما سلاما إنتنوا فقالوا سلاما ما جرر قال سلام نجين سنرت هاجرات جرر نجا دي بسه إيغا سني كيس مما هنيات اتكنت فور مرقو أكام وادما في دي دركاي هارك اتلات إسان أبنان صدان سسين صدان سسين تجنان ما جرر قال إنا منكم وجلون أنا ستي جيتشوتو نمو ayanni wal fasarti asiti dubbisan wana kitu asame jiruf ingabas qala inna minkum wajilun bara huma wadisin soda kabratti jirayjama inna minkum wajilun ana qofalle miti ana fi warki helle din sodanne jacha namanyanne namakan injenne sin sodanne jacha mal jalani nduba qalu la tawjan sin sodatin jan la takhas sin sodatin inna nubashshiruka bi ghulamin alim علم بكم سبودا كبتوكم سيغمتشي سوف رفنهن صداتيني جلانين قصد تكنا جانين خودين كيسة وممال جلانين إنا أرسلنا إلى قوم لوط جانين إن صداتين جانين قالوا لا تخف قصد لا توجل جلانين لا توجل لنكم لا تخف جيجو آيات ما تفسراه قالوا لا تخف جانين ديو متن فرنه دبر خودين كيسة قالوا لا تخف إن صداتين جانين إنا أرسلنا إلى قوم لوط توتا لوط تكت إرغم نينتين كن توتا لوط سن قول أخدمنا ومن صداتني جانين ويتكان وامرأة قائمة فضحكت والرسالة تأني إنا منكم جلونا والتك أبي جرى جنتون والمان جرتي ويتجري جتكان جدو أبتك فلت فبشرنا هذه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب جرى كهودسون كنامي أستي مال جرين إنا نبشرك بغلام عليم إلمان سيقم متشيفنا عليم كبيكم سبودة كبو جدو كبيكم سبودة ربي نساكن إلما بيكم سبودة ربي نساكن نتكون سيقم متشيفنا ومان صداتين جاني دوبا قم متشوه على مكان تاكا توتلوتي نزاقو تسان أوف ديمنا أتين صداتين إلما اللي سيكن أوف ديمنا أتين صداتين جدو آية الأمان ويتوليك تقام علمي كون أين نوري ها إساك ري نفسي مع آياتاتي كون كايتين قمت كيفة ميكون نفسي مع آيات سورة الهودي فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هاي دبين أجائبات الالتكا قال جل النبي الله إبراهيم أبشرتموني سلنا قمت كيفتني على أمسني الكبر من قد متية أولي نقم جيفتن سلا من قد متية أولي نما إلما أرقبت كأن اللي من قد ما فأسقه كجارتين تي اللي مسينا توان دال أكان ما أولي نلما أرقبت شارف نقم جيفتن جران أبشرتموني سلا نقم جيفتن على أمسني الكبر من قدما نتوق مكان أول يجو أي ما مسه إياه ما مس الكبر إياه يجو مسني يجو كن في الإمادة ولكن مصدر أول معني تنا أول من قدما نتوق مكان أول نجمع تجيبتني فبما تبشرون ما معلوم أن نجمع تجيبتن سلام هاي المرجع تيجون سنني جرو كان أنا مفكرة kajatin tiyalle masena infakata dubbin kun jechu akuma tabiana mne jeruka akka adatitti silaba kanan ilma argatu bira dabre jecha akka adatitti jaartille maseena tani walin rajaani akkanam ne jadutti kara maranun jiru ka jaartille maseena ka inille sinni namni silaatil mar argatu bira dabre hala kana keze tamil margattan kun akka kalbi te natitti dubbin namadi bajecha dubbin sani yo miti gamachu sani keze ti mal janen ka suratu san keze ishaq yenu argatte ishaq in sunu ka akakayu jinin jadu yaqob in argata yani numa thabiratu samboda sabbin kana leka majai wa tiwara mal jalani re jawaba inna kana jannan o ma kana najabin jani qalu basharnaka bil haqqi nuti homa ugati singa machi na yani wan uga wan birra wa hinqam ay bil yaqin thabit haqa gadda bata birra wa hinqam nil min argattan kun ghulamin alim argattan kun kashakki wa hitun kam nikarabbi ke birata hai فلا تكن من القانطين يا ابراهيم كانك ورغراك تترى انتهيني جدانين اقص جنان قانطين انت رفتيفته قال جد ابراهيم وما يقنط من رحمه ربه الا الضالون انه غراك تتكل انه غراك تنجرو رحمه ربي سائر الا الضالون ورجلتا يوتات ملي ارانم غراك تنجرو خربي تي غرانك تدوانك هذا سلا نمني تارغتو جد ملي جتا قال فما خطبكم ايها المرسلون اتوا مغرم يا تنجدين اما تكتب بين تويوتين دبينا كاننا منكم وجلونا سنبرا ترتي واني اللي بيكي غرا دي من اللي بيكي غرا ندي من جدانيني نما سنيم علمين ارغت جدانيني حاسيني ولين او اي قال فما خطبكم اي ما شانكم ما لحال لكيت نتو خطبي جتون دبي جتجرا ما لما دبين ججم يا رئيسين شدة ما لما جتجا افان كيل نبي دبين ججمنا رئيس مبوفتتون معلوما كتابا ملائكة نالي هكسين تاتلي انونا كتاتلي شروني ملقايا سنه اللالتن درو قرآن قالوا ما في ملائكة ججمون نرادبته قال فما خطبكم ايها المرسلون يا ور ارقم يا ور رب الرا ارقمه معلوما هالكيسا دبين ما انجبدون سنفدتون مال جنان قالوا يعني إنا ارسلنا الى قوم مجرمين غرتو تببدو تكتي ارغمني جاني تو تببدو تكتي ارغمني تو تببدو سن تايو داغدم نمجرم اجچون نما بدين اسحاد الريباته ذات غدت اجچو ور بدين ثاني دانغا دبرت قوم لوط ور دبرتي دي سي ديرتي اكا دبرتي فيتتنتي ديرتي فيدت umma tababbadoo tokko dhayuuf deemnaa jedhanii lanuhlikannahum jechuu jidduu kana jira jedhan amma ka jawaabaatitti achi yaana jennaan illaa aala luuxin warra luuxi malee jechutti achi dabre maal warra luuxi malee jechuu kana maal irraa fooyare lanuhlikannahum jechuu jidduu kana jira jedhan isaan san dhayuufi yaaniin tuuta luuxi tuuta mujrimtoota san dhahuufi tuuta mujrimtoota san balleessuu deemna jedhaniin arga jennaanga ayata biraa keessatti ree inninu waaloot itti kaasu jiraa miti inna fiiha luuxan jedhe luuxu keessa jiraa baraa inni nama nagaa kana biyyii kakkanaa jennaan sannutu sirra beeka jaanii illaa aala luuxin asitti istisinaa dhufumaa dhufe warri luuxi kun warra isaa maatii isaatiifi warra isatti amane jechuu isaafi maatii isaatiifi warra isatti amane malee إنا لمنجوهم نتئسان نقابا فنا والله أجمعين مرئسانيتو هنديفنا جاء كما فهم كينا دي مرئسانيتو هنديفنا سننتوك أماني سور نقابه الرأي يعني مرتنو مومنتو تافي ماتين إساسون أكنا جنانين عالم جارتين لأفكيت ستفر أنان إلا مرأته جارتين نبي الله لوط سمالي جاني نيتين نبي الله لوط مالي warri maatii isaatiifi warri isatti amane martinuun tuqamuu jaartii isaa malee qaddarnaa innahaa la min alghaabiriin qaddarnaa jechuun xakamnaa annahaa min albaaqiina isii san murteessine jecha maal tahu إنها لمن الغابرين إسين والله ور عذاب هلاك سن كيسة تحفر رهي جو مرتاه سيني تاتش كيسة تحفون إسين مرتاه إسين سمالي لوت اللي نقابها ماتين يسالي نقابها ورستي أمن الليل هندنو نقابها نججولا ورى نقابها ورى ربنا واتاسس إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين نيتي سامل قدرنا خمرتي قول إنها لمن الغابرين إسين والله والرأج كيستها والعذاب كيستها والرهلاك كيستها فجتشو إسي مرتي قول سامل لوتي في والرئيس والين أمن اللين باجانين كسانة الراوان غندلوتي في دبر نبي الله إبراهيم الرّاف درسي كي نسمرة تدامنا هكا درسي تيان والد ابن سنقار ربي كي سجرات دا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.